كذلك في قصة الإفك الذي افتري على عائشة، وأنزل الله قرآن في هذا الكتاب عودوا إليه واقرأوا، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، آيات أنزلها الله في تبريع عائشة، عائشة اتهمت كذب، الله برأها، الله أظهر حقيقة الوضع. تخلفت تقضي الحاجة، أمر النبي بالمسير، سار الناس، جاءت وجدت الركب مشى، ماذا تفعل؟ أتمشي وحدها ليلا؟ جلست حتى أصبح الصباح، ما افتقدت، ما عرفوا وضعها. سيد الخلق ما علم. جاء الذين يحملون الهودج سرير ويضعونه على البعير يمشون، ظنوا أن عائشة في الهودج، حملوها ومشوا حتى أصبح الصباح، وجاء ذلكم الرجل الصالح. ارجعوا إلى ترجمة صفوان بن المعطل، صحيفته بيضاء نقية، وكان من أمانته يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون في ساقة الجيش، آخر الجيش، حتى إذا سقط شيء أو ضل شيء يأخذه ويعود به إلى رسول الله. قالت عائشة: أتى في الصباح ورأى سوادي، والله ما سمعت منه إلا أنه قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أناخ لها البعير. يا جماعة، يا أهل الإسلام، أيعقل أن الله تبارك وتعالى يختار لنبيه أفضل الخلق؟ يختار الله له بغي؟ يختار الله له زانية؟ والله تعالى يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. سيد الخلق تكون تحته زانية؟ قاتل الله من يقول هذا القول. نسأل الله أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، الذي قام بهذه الفتوى وبهذه البلوى رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وجد هذه الفرصة شيعها حتى أنزل الله ما في هذا القرآن. الله براها في القرآن ليس في الحديث، حتى نقول الحديث مكذوب أو نقول الحديث فيه راوي مجهول أو فيه ضعف، لا، هذا في سورة الأحزاب: لا تبيتن الليلة إن كنت تريد أن تتقصى الحقيقة وتقف عليها إلا بعدما تقرأ هذه الآيات التي ذكر الله في سورة النور. في سورة النور، والله المستعان، ما علم رسول الله. سأل بريرة، سأل زينب، سأل علي بن أبي طالب، وجه النبي إليها كلام: إن كنت ألممت بسوء فاستغفر الله وتوبي إليه، إلى أن أنزل الله ما أنزل في سورة النور، والحمد لله رب العالمين.